إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال وفقه الله حكم طلاق الهازل. قال حافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة والنسائي وصححه الحاكم، وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: طلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا. وسنده ضعيف. الأصل أن الإنسان لا يتخذ آيات الله هزوا، وأن دين الله عز وجل جد ليس بالهزل، فلا ينبغي فيه الهزل فيما يتعلق بحدود الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ذلك أمر الفروج. ولهذا جاء في هذا الحديث الذي في السنن أن ثلاثا جدهن جد، وهذا واضح طبعا، وإنما المقصود الآخر وهزلهن جد، يعني لا يقبل فيهن ادعاء الهزل، فإنهن يلزمن ولو ادعى العاقد أنه أو الفاعل لهن أنه هازل. الأول النكاح، وعلى هذا فمن قال مثلا لرجل زوجتك، هل مثلا قال هل تزوجك ابنتي، هل تزوجني ابنتك هذه، وهذا ينتبه له لأنه يقع كثيرا من الناس، يقول ما شاء الله بنتك اللهم بارك، هل تزوجونيها مثلا، فيقول زوجتك، فيقول أيه وقبلت، هذا على خطر عظيم. فقد ذهب جمهور أهل العلم، بل قد حكي الإجماع كما سيأتي على أن هذا ينعقد، أو على الأقل في الطلاق يقع، وكذلك هنا في النكاح جاء في حديث واحد مذهب جماهير أهل العلم أنه يقع، أو مذهب كثير من العلماء وفقا لهذا الحديث، لا سيما قد حسنه بعض أهل العلم. والطلاق، الطلاق كذلك سيأتي حكاية الإجماع على أن من طلق ثم ادعى أنه هازل لا يقبل منه وتلزمه الطلقة، فلا هزل في الطلاق. والرجعة كذلك، لا يقول راجعتك ثم يقول أنا كنت أمزح وأنا كنت هازلا، أنا لم أنوي الرجعة، لا يلزمه ذلك، وهذا كأنه الاحتياط في أمر الفروج. وعموما هناك أمران نحن لابد أن نفرق بينهما: هل الأمر يقع في نفس الأمر، وهل يقع حكما؟ فالحكم الأصل أنه الذي يظهر الله أعلم علم عند الله أن القاضي أصلا يحكم بالظاهر، ففي كل شيء حتى لو في البيع مثلا، واحد قال بعتك بيتي، قال نعم وأتى بالأموال وأخذها، ثم قال لا والله أنا كنت أمزح، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، لأن هذا ادعاء، وإلا خرب العالم. ما يشاء إنسان أن يفسخ بيعا ولا كذا عقدا لازم، أي عقد لازم، إلا ادعى أنه كان هازلا. فالظاهر والله أعلم أنه في ظاهر الحكم الأصل أنه لا يقبل من أحد أصلا ادعاء أنه كان هازلا، اللهم ينظر إذا كان هناك قرائن تدل على ذلك. طيب، هناك أمر آخر وهو فيما بينه وبين الله، مثلا إذا كان اثنان يمزحان ويعلم كل منهما أن الآخر مازح، فباع له شيئا على وجه المزح، هل يلزم أمام الله أو أن، طبعا أمام القاضي هذا شيء آخر لأننا قلنا القاضي يحكم بالظاهر، أو يرجع في هذا إلى نيتهما، وإلا لماذا خصت هذه الأمور الثلاثة دون غيرها بهذا؟ فهذا يعني يحتاج إلى نظر وتأمل. أما النكاح والطلاق والرجعة، وجاء في روايات أخرى العتاق، أيضا نفس الشيء، إذا اعتق عبده ثم قال أنا كنت أمزح، فهذا العتاق طبعا يلزم، بمجرد ما اعتق العبد يلزم، وكذلك الطلاق وكذلك النكاح، هذه أشياء لازمة للإنسان ينبني عليها أمور تتعلق بها حقوق غيره، وبالتالي يحصل إشكال إذا فتحنا باب أن كل إنسان يدعي أنه مازح. ولهذا قلت لكم في ظاهر الحكم هذا أمر واضح، فإذا رفعه المملوك الذي اعتق إلى القاضي فقال هل اعتقته، قال نعم اعتقته لكني كنت مازحا، أنا لم أقصد حقيقة العتق، قلت هذا اللفظ على وجه المزاح، فهذا يعني شيء قلبي لا يطلع إليه، فقد يكون هذا تدليسا منه وكذبا لأجل أن يتخلص مما لزمه من عتق العبد فندم فقال هذا الكلام. وكذلك طلاق الزوجة، لو أنها رفعته للقاضي قال هل أنت تكلمت بهذا اللفظ أنت طالق، قال نعم أنا تكلمت به لكني كنت أمازحها، فهذا ما يعني الأصل فيها أنه لا يقبل، أنه القاضي يقضي على نحو ما يسمع. فإذا دلت القرائن على أنه هازل على هذا، على ما حكي عليه الإجماع أيضا يلزم كما سيأتي، فهذا يدل على أن هذا الأمر خطير ولا ينبغي فتح الباب فيه. والحديث في أسانيده كلها كلام كما سيأتي، ولكن بعض العلم حسنه بمجموعها، لكن ليس العمدة فقط على الحديث بل العمدة على أقوال الصحابة ومن بعدهم من العلماء، فقد ذكر أن هذه المسألة لا يكاد يذكر فيها خلاف أو أن الخلاف فيها حادث كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. قال الكلام عليها من وجوه، الوجه الأول في تخريج أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب الطلاق على الهازل، والترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. إذن كأنه يعني يحسن بالمجموع ومع ذلك يستغرب، ونقله المنذري في مختصر السنن وأقره، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب ابن من ثقات المدنيين ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال فيه لين. قال الشيخ والظاهر أن السند ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، كأنه يقرأ هكذا ينظر كيف يضبط هذا الاسم، المدني. قال النسائي منكر الحديث، ووثقه ابن حبان والحاكم، ومن المعلوم أنهما من المتساهلين في التوثيق كيف وقد خالفهما النسائي. ثم إن تفرد عبد الرحمن بن حبيب بهذا الحديث عن عطاء مما يزيد السند نكارة، لأن مثله لا يقبل تفرده. ورواه ابن عدي في الكامل من طريق غالب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجبنا عليه. لاحظ تكلم بشيء منهن لاعبا، يعني حتى لو كان في الحقيقة هو لاعب صادق في أنه لاعب فإن هذا يلزم. الطلاق والعتاق والنكاح، لكن طبعا هذا اللفظ ضعيف جدا. قال وهذا سند ضعيف جدا لأن فيه غالب ابن عبيد الله العقيلي الجزري، قال عنه أبو حاتم والنسائي والدارقطني متروك، وقال ابن معين ليس بثقة، وذكر ابن عدي له أحاديث ومنها حديث الباب، ثم قال ولغالب. الظاهر يا شيخ عمر أنها ولغالب، علكم تقيدونها وتراجعونها وتكلمون الشيخ في ذلك، لأن هذا أسلوب معروف لابن معين، ولعله يعني خطأ يعني من الطباعة فقط. ولغالب الذي هو الراوي هذا غير ما ذكرت، ولو أحاديث منكرة كرة المتن مما لم أذكره، انتهى. ثم إن السند فيه انقطاع لأن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، ولعل الحافظ ذكره لأن فيه زيادة العتاق. وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، بغية الباحث هذا لعله كتاب للهيثمي في ذكر زوائد الحارث، مسند الحارث، هناك مسند اسمه مسند الحارث بن أبي أسامة، هو الهيثمي طبعا معروف مشهور بالزوائد، فعقد له يعني أو صنف كتابا خاصا في زوائده بغية الباحث. من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا، وهذا سند ضعيف له على علتان، الأولى ضعف عبد الله بن لهيعة، الثانية الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت، فإنه لم يثبت أنه أي عبيد الله هذا أي عبيد الله سمع من الصحابة، لأن عبيد الله ولد سنة 60 ووفاة عبادة ابن الصامت سنة 34، فهذا انقطاع واضح، وبهذا يتبين أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، وكذا ما له من شاهد كحديث عبادة وكذا حديث أبي ذر وكذا حديث أبي ذر عند عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، ضعيف جدا هذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير كلهم من طرق عن الحسن مرسل هكذا، وقال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع يقول كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرر أو أنكح فقال إني كنت لاعبا فهو جازم. قال الألباني هذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري، وقد نقل ابن كثير لتفسيره عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآيات بذلك. ومسند مراسيل الحسن بعضهم قال هي ضعيفة شبه الريح، وبعضهم قال بل فتشت كلها فوجد لها فوجد لها فتشها كلها فوجد لها أصلا إلا قليلا منها. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله ثلاث، هذا ليس على سبيل الحصر بدليل ذكر العتق في رواية ابن عدي، فتكون أربعا وثلاث مبتدأ على حذف مضاف، أي ثلاث خصال أو ثلاث مسائل، والجملة بعده خبر. قوله هزلهن جد، الهزل بفتح الهاء وسكون الزاي ضد الجد، يقال هزل في الأمر إذا لم يجد فيه، ومعناه أن يقول أو يفعل شيئا على سبيل اللعب والمزاح ولا يريد حقيقته، والجد بالكسر ضده. قوله والرجعة بكسر الراء وفتحها عودة المطلق، رجعة رجع. وقد رأيت بعض مشايخنا المحققين في اللغة الفقهاء والفقه يقرؤونها الرجعة، فينظر في هذا كأنها أفصح مثلا. عودة المطلق إلى امرأته المطلقة. الوجه الثالث، استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الطلاق وما ذكر معه لا هزل فيه، وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه ولا يتكلم إلا عن قصد ونية لا عن لعب وهزل، لأن كلام الهازل معتبر، والطلاق والنكاح والرجعة والعتق كلها أمور عظيمة يترتب عليها أحكام تتعلق بالآخرين. هذا ملحظ يعني في هذا، فإذا قال زوجتك وقال الآخر قبلت. وأذكر قصة لطيفة تتعلق بهذا، سمعتها من شيخنا الشيخ خالد بن فوزي ابن حمزة فقه الله بن عبد الحميد تعلم. قال كنت مرة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكان هناك رجل معه ابنته فمازحه، فقال تزوجنيها وكذا، قالوا كنت خلف الشيخ، فقلت له ثلاث هزلهن جد أو جدهن جد وهزلهن جد، قال فانتبه الشيخ وقال جزاك الله خيرا، انتبه لهذا. وهذا طبعا ليس نصا، لكنه يشعر بأن الشيخ ابن عثيمين يأخذ بمقتضى هذا الحديث، فلعلكم تراجعون شرح البلوغ للشيخ أو الشرح الممتع، لكن هذه القصة يعني أرويها لكم بالإسناد، سمعتها من صاحبها الذي كان مع الشيخ. قال فإذا قال زوجتك وقال الآخر قبلت وتحققت الشروط وانتفت الموانع لزم النكاح، ولو قال إني هازل، وهكذا لو قال هي طالق أو أنت مطلقة وقع، ولو قال إنه هازل أقبل منها، وهكذا الرجعة والعتق، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قال ابن القيم وهو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، هذا يشعر بأن ما سوى ذلك غير محفوظ عنهم، أو أن القول وقد فيه إشارة إلى أن القول بغير ذلك قول لا يحفظ عنهم فهو محدث، وسيأتي حكاية الإجماع صريحا. وذلك لأن الهازل قاصد لللفظ مريد له عالم بمعناه وما يترتب عليه، غير مريد لحكمه ولا ملتزم له، وترتيب الأحكام على الأسباب إنما هو للشارع لا للعاقد، فإذا تكلم المكلف بالسبب لزمه حكمه وترتب عليه أثره شاء أم أبى، لأن ذلك لا يقف على اختياره. هذا كلام دقيق جدا يحتاج إلى فهم. معناه هو هل قصد، هناك فرق بين أن يكون غير قاصد لللفظ وغير قاصد لما يترتب عليه. هو الآن هذا الهازل قاصد لللفظ أو غير قاصد؟ قاصد، ليس كالذي مثلا أراد أن يقول طالق فقال طالق مثلا، هذا لم يقصد اللفظ أصلا. أما إذا قصد اللفظ، هو يقصد اللفظ لكن يقول أنا غير مريد لما يترتب عليه وهو وقوع الطلاق، نقول أنت إذا قلت هذا اللفظ ترتب عليه أثره، لأن هذا من الأحكام الوضعية ليس إليك ذلك. يعني لو واحد قال أنا أتوضأ وأريد الحدث أن لا يرتفع، هل هذا بيده؟ ليس بيده، إلا أن لا ينوي الوضوء الشرعي. أما إذا كان وضوءا شرعيا فلا بد يعني. كذلك مثلا إذا واحد قال أنا مثلا سأبيع لكن أريد البيع لا يتأبد مثلا، هذا ليس إليك، هذه أشياء أحكام شرعية، أنت إذا قصدت الفعل ترتب. ومن أوضح الأمثلة على ذلك الكفارات، ألا ترى أن الذي جامع أهله في نهار رمضان هذا لم يكن يعرف الكفارة أصلا، لكن هل الكفارة تحتاج إلى معرفة؟ حتى لو كان جاهلا بلزوم الكفارة، الأصل أن الكفارة تلزمه لأن هذا حكم شرعي، وقد نص بعض علماء على هذا ولعله شيخ عثيمين وغيره. فهو مدام قصد الفعل هو يعلم أنه محرم، هو يعلم أن الفعل محرم لكن لا يعلم أنه يترتب عليه كفارة، واضح؟ فهذا شيء آخر. فبالتالي الذي يعني ينظر إليه هل قصد الفعل أو لا، أما ترتبات الفعل والأثر على الفعل هذا أمر إلى الشرع ليس إلى زيد ولا عمرو بن الناس. فبالتالي يقول من تكلم به ما دام أنه قاصد لللفظ لكن لا يريد أن يترتب الأثر على اللفظ نقول ليس هذا إليك، كون اللفظ يترتب عليه الحكم أو لا هذا أمر حكم شرعي، ليس لك أنت أن تقول أنا لا أريد أن أنويه، وهذا لا يحتاج إلى نية، النية هي في تلفظ بنفس اللفظ نفسه. إذا لم تقصد اللفظ نعم هذا شيء آخر، إذا كنت تريد أن تقول كلمة أخرى كسيأتي أنه مثلا أراد أن يقول يا طاهر فقال يا طالق مثلا، طاهر التي هي ضد حائض، فمثلا قال أنت طاهر يعني لست حائضا مثلا، فسبق لسان فقال أنت طالق، هذا لا يؤثر لأنه لم يقصد اللفظ أصلا. أما إذا قصد اللفظ ثم يريد أن يمنع ترتبات اللفظ فهذا ليس ترتبات اللفظ فهذا ليس لي. هذا معنى هذا الكلام. ثم إن مؤاخذة الهازل بما يقول في غاية المناسبة، وهذا له طبعا بعض الناس الذين أنكروا هذا الحديث سيأتي قالوا هذا لا يعرف في الشريعة، الشريعة الأعمال بالنيات. نقول لا، بل هذا له نظائر. ألا ترى أن الذين كفروا وادعوا أنهم كانوا يمزحون في سورة التوبة عقبهم الله عز وجل بذلك ولم يقبل منهم، وقال قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يقبل منهم. فإن قيل لا هؤلاء مثلا كانوا في قلوبهم الحقيقة أنهم كانوا مدعين لذلك وهم يقبلون هذا وهم كذا، نقول الآن ما حكم من هزل بالشريعة واستهزأ وزعم أنه يمزح؟ نفس الحكم. إذن نحن ننظر إلى الظاهر، وهذا له فائدتان. الأولى حسم الباب، لأننا هكذا ممكن أي إنسان يطعن في الشريعة ثم يقول أنا كنت أمزح كما يفعل الزنادقة، وكذلك في الطلاق ممكن أي إنسان يلغي الطلاق بهذا، يقول أنا ما كنت أقصد، أنا كنت أمزح، أنا لم أكن جادا، أنا كذا، فهذا يعني فيه مفسدة ظاهرة. الشيء الثاني أن الإنسان إذا علم من البداية أنه لا هزل في هذه الأبواب وأنك إذا هزلت سوف يقع، فإنه يمتنع ابتداء عن الهزل في هذا، فلا تقع هذا الاتخاذ آية الله هزوا والله أعلم. والذي يدل على هذا أنه مذهب الصحابة والتابعين، بل حكي عليه الإجماع كما سيأتي في كلام ابن المنذر صريحا. قال ثم إن مؤاخذة الهازل بما يقول في غاية المناسبة لردعه عن الهزل في أحكام الشرع، هذا هو سبب ثالث، ضع لي رقم ثلاثة، ولئلا يدعي من يطلق أنه هازل غير جاد. قال ابن المنذر، ضع دائرة على هذه حكاية إجماع، أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، انتهى. وابن المنذر لا عبرة بمن يقول لا عبرة بإجماعة ابن المنذر، لا، الأصل أنه معتبر، ومن ادعى أنها منتقضة فعليه، لأن ابن المنذر من قرأ كتبه علم سعة علمه واطلاعه على الخلاف بدرجة كبيرة جدا في السلف والخلف، بل أكاد أقول إن أكثر من جاء بعده اعتمد عليه، ولو قيل إنه من مؤسسي الفقه المقارن في الإسلام لم يبعد هذا. وقال الخطابي اتفق عامة أهل العلم، هذا قد يشعر بنوع خلاف لكن هل هو قديم أو محدث، هذا هو السؤال، على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه يؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي به طلاقا أو ما شابه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام، ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هازلا إلا قال، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، ولم يقبل منه أن يدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له، الله تعالى أعلم. طيب، هذا القول عامة أهل العلم حكي على الإجماع عليه. القول الثاني، قال والقول الثاني أن طلاق الهازل لا يقع، وهو قول. طيب نشوف من هل هذا القول هو قول ثابت بحيث يقدح في الإجماع أو هو قول محدث. قال هنا وهو قول في مذهب الإمام مالك وأحمد، حتى ما قال هو رواية عن مالك وأحمد، وإنما قال هو قول في مذهبيهما. فهل هذا القول قاله يعني متأخرون متقدمون، هل مالك، هل نفسه، هل الشافعي، وهل حتى لو قلنا إن مالكا روي عنه هذا، هل هذه الرواية فقط تؤثر في حكاية الإجماع عن عامة السلف الذي تقدم؟ قال ونسبه الشوكاني لجماعة الأئمة. الشوكاني طبعا عنده عدم دقة في العزو، كأنه يعتمد أحيانا على كتب الزيدية وغيره، ما أدري هل هو يعتمد مشهور على فتح الباري لكنه يدخل أيضا كتب الزيدية. فهو قال وخالف في هذا، أنا راجعت كلامه لاهتمامي بهذه النقطة في نيل الأوطار، فقال وهذا وخالف في ذلك مالك وأحمد، وهذا من عدم دقته يعني، ما هذا كلام غير صحيح هكذا بإطلاق أنه خالف مالك. فهل الشيخ هنا ذكر أنه رجع إلى الشرح الكبير مع الإنصاف، فيبدو أنه قول في المذهب، لكن من قائله؟ وهل هي رواية؟ وهل هذه تؤثر في نقد الإجماع، أو أنه يعتبر يعد قولا حادثا بعد استقرار الإجماع فلا يلتفت له؟ قال الشيخ هنا ونسبه الشوكاني إلى جماعة من الأئمة. وحقيقة هذه الكلمة كلمة موهمة، ما أحببت أن يقع الشارح في مثلها، ولهذا أنا رجعت لكلام الشوكاني حتى أعرف ماذا يقصد بجماعة من الأئمة، هل هم من أئمة السلف؟ فإذا بي أفاجأ أنهم من الأئمة الذين يروي عنهم الزيدية، وهؤلاء حكاية قولهم لا تساوي عندنا الورق الذي تكتب عليه، ما تساوي عندنا شيئا، إيش الفائدة أن نقول خالف في هذا الناصر وفلان وفلان؟ هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون، وقد نسبه إلى الصادق، ولكن نسبته بالنسبة لنا لا نعتمد على كتب الزيدية. نعم الصادق من الأئمة، إذا كان يقصد الصادق المعروف عندنا من أئمة آل البيت فهو إمام، لكنه أيضا يعني غيره أعلم منه وكذا، ولا نغلو فيه نحن مثل الشيعة، فهؤلاء كتبهم كتب متشيعة لا تساوي عندنا شيئا، ولا ينقضون عندنا إجماعا ولا يعتبر خلافه. فما أدري يعني لو كان الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله حذف هذه الجملة من أصلها لأنها لا تمثل لنا شيئا، إيش فائدة أن يقول خالف في هذا الهادي أو الناصر أو فلان من أئمة الزيدية؟ هؤلاء لا يمثلون لنا شيئا، ومنذ متى ونحن ننتظر آراءهم في إجماع أو خلاف؟ فلما حذفها، بل كلام الشوكاني أدق لأنه قال إلى جماعة من أئمة منهم الهادي والناصر، فعرف بذلك مراده، نسبه في البحر إلى جماعة من أئمة وكذا. أما هكذا الشيخ عبد الله أوهم أنه وأنهم أئمة معتبرون عندنا وليسوا هم كذلك يعني. ولهم دليل وتعليل، أما الدليل فقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فدل على اعتبار العازم العزم، والعازم والهازل لا عزم له. ومن الغريب أن الشوكاني رد الاستدلال هذا بقوة، قال هذه الآية لا علاقة لها بالأمر أصلا ولا حاجة للرد عليها لأنها متعلقة بالإيلاء، لكن هي يعني فيها شيء من وجه الدلالة، كان الشيخ عبد الله رأى أن فيها شيء من وجه الدلالة فذكرها وسكت عن الاستدلال بها. لكن قوله وإن عزموا الطلاق فهذا يتعلق بالمولي، كلام الشوكاني له وجه، قد يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هنا لا، الضمير يرجع إلى المولين، والمولي أصلا هو كأنه متردد في أنه لا يريد أن يطلق، هل يطلق هل لا، فقالوا إن عزموا الطلاق. وهل هذا المفهوم يقوى على مقاومة الإجماع المحكي؟ لا طبعا، لأن هذا مفهوم فقط إن لم يعزموا، وليس فيها التصريح يعني بربط كل طلاق على العزم. وأما التعليل فلأن الهازل لم يرد الطلاق ولا نوى معناه، فكيف يترتب عليه مقتضاه؟ طيب لو قيل الهازل لم يرد الكفر ولا نوى معناه، فكيف يترتب عليه التكفير أو الزجر أو لا؟ فهذا خاص يعني ليس كذلك. إذا جاء الشرع بشيء، لا سيما هذه الأحاديث حسنها بعض أهل العلم بمجموع الروايات، وأيضا مدام السلف على هذا فلا يقابل بمثل هذا. وقد رأيت بعض مشايخنا المعاصرين كأنهم يميلون إلى عدم الوقوع في بعض أشرطتهم وكذا في النكاح، ما أدري في الطلاق الآن نسيت، لكن هذا المعروف عند أهل العلم وهذا أنه يلزمه. قالوا أحاديث الباب فيها ما تقدم فيها غير كافية في مثل هذه المسائل العظيمة، فإن مثل هذا المقام يحتاج فيه إلى قواطع الأدلة كما لا يخفى والله تعالى. ألا يكفي أن يكون هذا مذهب هو المروي عن الصحابة لا يعلم فيه خلاف؟ قال ابن قدامة في المغني، قال وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، لا أعلم في ذلك خلافا أو كلمة نحوها، يعني ارجعوا إلى كلامه في المغني، فهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولا يلتفت إلى هذه لا أريد أن أقول التشغيبات، لكن يعني الاعتراضات التي ليست بقوية. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.